من حديث سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. بشرى عظيمة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى من؟ إلى الله. كل عمل صالح تقوم به في هذه الأيام يحبه الله. تخيل أنك تقوم بأعمال يحبها والدك، أو تحبها زوجتك، أو تحبها أمك، أو يحبها أولادك، كم تكون سعادتك، وكم تكون سعادة من تعمل معه هذه الأعمال. فما بالك إن أخبرك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في هذه الأيام يحبه الملك سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذي يخسر هذه الأيام يخسر خسرانا مبينا. الذي يفرط في هذه الأيام وما فيها من الثواب والفضل يخسر خسرانا مبينا. وأسباب الخسارة في هذه الأيام أربعة. السبب الأول: الجهل بفضلها. والسبب الثاني: الذنوب. والسبب الثالث: ندرة المعين. والسبب الرابع: طول الأمل. هذه الأسباب الأربعة إن وجدت عندك كلها أو بعضها تخسر هذه الأيام. السبب الأول: الجهل بفضلها. وبالطبع أنت الآن لم تعد جاهلا بفضلها، لأنك وصلك من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ذكرناه أنها أفضل الأيام، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي أيام غيرها، فكفى بذلك الفضل، فأنت الآن لم تعد جاهلا بفضلها. السبب الثاني الذي يجعل الإنسان يخسر هذه الأيام: الذنوب. لأنه كما أن العمل الصالح يضاعف في هذه الأيام، كذلك الذنوب يضاعف عقوبتها. نسأل الله تعالى العفو والعافية. انتبهوا أيها الإخوة، الذنوب تجعل الله تبارك وتعالى يمقت العبد، يكره فعله. قال الله تعالى في سورة التوبة عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هنا المصيبة، أن يكره الله انبعاثك فيثبطك. تكون الناس بجوارك: هذا صائم، وهذا قائم، وهذا يتلو القرآن، وهذا ينفق في سبيل الله، وهذا يذكر الله، وأنت مثبط لا تفعل أي شيء. نعوذ بالله من ذلك. فالسبب الثاني من أسباب خسارة هذه الأيام الذنوب. السبب الثالث: نظرة المعين. نحن في زمان نشكو إلى الله ضعف قوتنا، ونشكو إلى الله كثرة الفتن من حولنا. فعلا الآن قليل من هو يعينك على الخير، وكثير من يعينك على الشر من أصدقاء السوء وغيرهم من المؤثرات التي تؤثر الآن على الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لأصحابه يوما ما أن عمل الواحد منا مضاعف عن العمل الواحد منهم، فلما سألوا السبب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون علينا، أننا لا نجد. ولذلك أنت لا بد أن تحرص على مصاحبة الصالحين، على مصاحبة الطائعين، على مصاحبة الذين يحرصون على التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا سبب ثالث، وهو نظرة المعين. السبب الرابع من أسباب ضياع وخسارة الأيام العسر طول الأمل، وهذا الكلام يقوم به الشيطان، عليه من الله ما يستحق، وعليه لعنات الله المتواترة ليلا ونهارا. يأتي للشاب يقول له صيام ايه وقيام ايه دلوقتي، انت لسه صغير، هاتي في ايام الهيصة عيش ايامك وتهنى، ولما تكبر شوية يبقى التزم. ما الناس حواليك ايه تعرف فلان ده وهو شاب في سنك كان مدي ما كانش بينايم الناس، وفلان ده كان اعوذ بالله ليل ونهار مخدرات ورأس في افراح وكلام فارغ، وفلان وفلان وفلان، وانت لا تدري هل ستعيش الى ان تصل الى عمر فلان ام انك ستموت الان. لذلك الله تبارك وتعالى حذر في سورة النساء فقال: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله أعلم هتعيش قد إيه، فلا تسمع لكلام الشيطان: يا عم لسه بدري شوية كده بأعمل عمرة، ولما تكبر وتطلع المعاش بأعمل حج، ولما. وهذا والله من تغرير الشيطان للإنسان. لو أنت تضمن أنك ستعيش أقول لك سأتفق معك، ولكن من منا يضمن أن يخرج الآن من المسجد؟ أحد مشايخنا يقص علينا أنه مر على رجل يجلس أمام المحل الخاص به، وبجواره بطانية مشهورة اسمها ساراتوغا أسباني وضعها جنبه كده، فقال له: عم الحاج ما تيجي تصلي العصر؟ يلا الأذان أذن. قال له: طب إن شاء الله هبقى وراك إن شاء الله. فبيقول له: إيه الجمال ده، إيه الحاجات الحلوة دي؟ قال له: دي بطانية أسباني أصلي عشان نتدفى بيها اليومين دول شتاء. فبيقول: يومين شتاء وهنتدفى وهنتبسط. يقسم الشيخ أن هذا الرجل صلوا عليه الجنازة في صلاة المغرب، فهو يمني نفسه والشيطان يمنيه أنه سيتغطى بهذه البطانية وهو لا يدري أن هذه الليلة سيغطى بالكفن في قبره. فلا تغتر بصحة ولا بقوة، فأقوى منك ومات بدون سبب ظاهر، انتهى الأجل. فهذه الأسباب الأربعة أسباب خسارة العشر الأوائل من ذي الحجة: الجهل بفضل هذا الزمن، الذنوب، وطول الأمل، وندرة المعين. ونحن جميعا أيها الإخوة لا شك نريد أن نغتنم هذه الأيام، والذي يريد أن يفوز بهذه الأيام يحتاج إلى شيئان. إذا نحن ذكرنا أسباب الخسارة، وها نحن الآن سنذكر أسباب الفوز بإذن الله رب العالمين. هما شيئان تحتاج إليهما لتفوز بهذه الأيام العشر وفضلها. الأول تجديد النية، والثاني تجديد الإيمان. أولا تجديد النية، وأنا أحدثك اليوم قبل 5 أيام كاملة من دخول أيام العشر، فأمامك فرصة بإذن الله تعالى إن عشت أن تجدد نيتك. اعلموا أيها الإخوة أن أكثر الناس فوزا أكثرهم احتسابا ونية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال، والحديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال تؤجر على النيات، ولذلك قال الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. ولذلك قال بعض العلماء: النية بلا عمل يؤجر عليها، والعمل بلا نية لا يؤجر عليه. الدليل: روى الترمذي في سننه، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لأربعة أنواع من البشر. سنذكر اثنان هما الشاهد في الحديث: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يقوم فيه بما يرضي الله، ويعمل فيه بحق الله، ويصل فيه رحمه، فهذا أفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت كما يفعل، فهما في الأجر سواء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض البشر ربنا أداهم علم وأداهم فلوس، فبالعلم ده بيصل الرحم، يعمل طاعات، وبيستخدم ماله أيضا في هذه الطاعات، في صلة الرحم وفي أعمال الخير و فهذا أفضل المنازل. لأن في ناس ربنا يديها علم ويديها مال، لا تعمل بالعلم ولا تعمل بالمال، أو تخلي علمها لنفسها والمال تنفقه على ما حرم الله، نسأل الله تعالى العفو والعافية. فهذا أفضل المنازل، أن يكون لديه علم يقوم فيه بحق الله، وينفق المال على طاعة الله. رجل آخر أتاه الله علما ولم يؤته مالا، معهوش فلوس، بس عارف الصدقات والصيام وصلة الرحم وتعمير المساجد والإنفاق في الحج والعمرة والإنفاق على الأضحية وغيرها، فيقول: يا رب لو كان معايا فلوس والله كنت حجيت، وكنت ضحيت، وكنت تصدقت، وكنت بنيت مساجد، وكنت اشتريت دواء للمرضى، وكنت أعنت الفقراء والمساكين، وكنت سعيت على الأرامل والأيتام. فربنا سبحانه وتعالى بكرمه يعطيه الثواب كما أنه فعل. إذن الأول الذي معه مال يؤجر على عمله وعلمه، أما الآخر فيؤجر على نيته. موضوع النية ده خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل يدخل النار، فما بال المقتول؟ يدخل النار لذا تقتل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه كان حريصا على قتل أخيه. فالقاتل دخل النار بفعله، والمقتول دخل النار بنيته. فنحن نحتاج الآن لتجديد النية في الأيام القادمة، أن نجدد النية، أن يا رب إن شاء الله ربنا يعيننا ونعمل أعمال صالحة في هذه الأيام العشرة، واللي راح يحج يا رب إن شاء الله تبقى دي بداية جديدة في علاقتي معاك وفي علاقتي مع الناس، إنك هتمن علي بالوقوف في عرفات والطواف بالكعبة والتلبية، وتمن علي بالمغفرة والتوبة، وتعيدني كيوم ولدتني أمي، فلن أعود إلى الذنوب والمعاصي الكبيرة مرة أخرى. تجديد النية هذه الأولى. وأنت هنا إن لم تسافر إلى الحج تجدد نيتك أنك ستصوم هذه الأيام، وستختم فيها القرآن، وستذكر الله فيها كثيرا، وستعود المرضى، وتنفق على الأيتام والمساكين، تجدد نيتك. هذه هي الأولى، تجديد النية. الثانية: تحتاج إلى تجديد الإيمان، والإيمان يجدد بالدعاء والعمل. الدعاء يجدد الإيمان؟ نعم. هو أصلا الإيمان بيقدم؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، ف فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. أنت بتشتري جلابية جديدة وتلبسها فيحصل فيها عرق ويجي عليها تراب، تروح خلعها وتغسلها وتلبسها تاني وتتكرر المسألة، مع مرور الوقت الجلابية دي بتقدم. وهكذا الإيمان، تعمل ذنب الإيمان يطلع، ترجع تتوب الإيمان يرجع، وهكذا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ ساعة الزنا الإيمان بينخلع، ساعة المعاصي الكبيرة الإيمان بيبقى بعيد عنك، وإلا لو وجد الإيمان وقتها لامتنعت. فمن كثرة المعاصي ثم التوبة، المعاصي ثم التوبة، الإيمان يخلق، يعني يقدم في قلبك، يصيبه القدم والردى. فعلشان الإيمان ده يتجدد، مفيش حد يقدر يجدده لك إلا الله. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن أنا أحتاج إلى تجديد الإيمان، كيف؟ أولا بالدعاء، ثانيا بالعمل. وقبل أن أذكر لكم الأعمال المستحبة في هذه الأيام العشر لننفذ الطرفين الدعاء والعمل، أوصي نفسي وإياكم في هذه الأيام باستثمار كل الأوقات وعدم وجود أوقات للفراغ، ووضع خطة لاستغلال هذه الأيام، ومحاسبة نفسك أول بأول على كل وقت بيضيع في هذه الأيام العشر التي هي أفضل أيام الدنيا. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. بشرى عظيمة، استثمروا هذه الأيام، العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج أصلا. كل عمل صالح تفعله وأنت هنا أفضل من الجهاد، إلا في حالة واحدة، راجل خرج مجاهد بفلوسه وبنفسه، أنفق الفلوس على الجيش في سبيل الله وهو مات، لقي الله شهيدا في هذه المعركة، ده ما فيش حد أفضل منه لأنه جاهد بنفسه وماله. اعمل بقى أعمال صالحة، وعلشان تعمل أعمال صالحة كتير في أيام العصر نوع من الأعمال، يعني ما تعملش عمل واحد، لا تكتفيش بالصيام فقط، بالذكر فقط، بالقرآن فقط، نوع حتى لا تصيب نفسك آفة الملل. ودائما ذكر نفسك بالموت، قل لنفسك يا نفس، كان في ناس معانا في العيد الصغير دلوقتي بقوا في القبور مش هيحضروا العيد الكبير، في ناس عايشة دلوقتي على وجه الأرض مش هتحصل العيد الكبير، الله أعلم من هم. فحفز نفسك دائما بتذكر الموت وتذكر القبر وتوقف العمل وبدء الحساب. ما هي الأعمال المستحبة في أيام العشر من ذي الحجة؟ وسأعطيك حوافز على القيام بهذه الأعمال، أن أبين لك بعض فضلها. طبعا أول عمل يتقرب به إلى الله في العشر وفي غيرها هو أول ما ستسأل عنه يوم القيامة، وهو الصلاة. أمامك فرصة سانحة أن تأخذ في أيام العشر من ذي الحجة بالصلاة، لديك فرصة أن تأخذ أجر 50 حجة في العشر الأوائل من ذي الحجة. والدليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم مشى إلى صلاة مكتوبة ليصليها في جماعة فأجره كأجر الحاج المحرم. تتوضأ وتروح تصلي في المسجد، المسجد اللي يبقى فاضي ويشكو إلى الله من قلة من هم موجودون فيه، كل صلاة هتروحها هتاخد أجر الحاج المحرم. كل يوم في كم صلاة؟ 5، في 10 أيام 50، 50 أجر حجة في العشر الأوائل، فضلا عن أن العمل يضاعف فيه الثواب في هذه الأيام. طبعا هذا العمل للأيام العشرة ولغيرها. يعني انت النهاردة لما توضيت جاي من بيتك عشان تصلي الجمعة او ترجع وتيجي تصلي العصر او ترجع وتيجي تصلي المغرب، كل صلاة مفروضة وان كانت الجمعة سنة، الا ان هناك فريضة، فريضة وقت الظهر في هذا الوقت، الا انك تأخذ على ذلك اجر حاج محرم. 50 صلاة ب50 حجة، جدد نيتك أنك تقوم بهذا العمل. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطيك فرصة لبناء 10 بيوت في الجنة الله يبنيها لك في هذه الأيام العشر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. كل يوم تصلي 12 ركعة للسنن الراتبة، 2 مع صلاة الصبح، 4 قبل الظهر و2 بعديها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، دول مجموعهم 12، يبنى لك بهم قصرا في الجنة. مرة أخرى: 2 مع صلاة الصبح، 4 قبل صلاة الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، 12 ركعة بقصر في الجنة. بالله عليك، علشان تشتري شقة دلوقتي على النيل تدفع قد ايه؟ وانت معروض عليك الان ان يبنى لك بيت في الجنة على النيل ايضا، بس النيل بتاع الجنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر فقال: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. النيل في مصر، والفرات في العراق، وسيحان وجيحان هذين النهرين في الهند. هؤلاء الأربع من أنهار الجنة موجودين في الجنة برضو، أسماء، نفس الأسماء، وأتوا به متشابهة. في عنب في الجنة بس مش زي العنب بتاع هنا، في نهر النيل في الجنة بس مش زي نهر النيل بتاعنا ده، في نهر الفرات في الجنة. فتخيل صلي 12 ركعة في اليوم والليلة متقسمين على الصبح والظهر والمغرب والعشاء، يبنى لك بيت في الجنة، يبنى لك بيتا في الجنة على نهر النيل أو الفرات أو غيره، أو غيره من أنهار الجنة. يبقى 10 قصور فرصة في الأيام العشر أن يبنى لك هذه القصور في الجنة. الصلاة. العمل الثاني: الصوم. ورد أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أزواجه رضي الله عنهن أنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9، لأن اليوم العاشر اللي هو يوم العيد محرم فيه الصيام، 9 أيام. لو صمت هذه 9 كاملة أنت أمامك فرصة لأن تبعد نفسك ووجهك عن النار مسيرة 900 سنة، أو مسيرة 9 خنادق كل خندق كما بين السماء والأرض. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بوعد بينه وبين النار مسيرة 100 عام. وفي الحديث الآخر: بوعد بينه وبين النار مسيرة خندق، والخندق كما بين السماء والأرض. صوم 9 أيام، ما قدرتش تصوم 9، لا ولم ولن يسمح لك بأن تفرط في اليوم 9 وهو يوم عرفة، فصيامه يباعدك عن النار 100 سنة، ويباعدك عن النار خندقا كما بين السماء والأرض، وصيامه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصوم. جدد النية من الآن أنك ستصوم هذه الأيام. الثالثة، وبها أختم خطبتي الأولى: ذكر الله. من الأعمال المستحبة في هذه العشر، وهي أصلا أيام الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. وعايزك تركز معايا، صلى على النبي. هذا الحديث نقوله ونختم خطبتنا الأولى. حديث مهم جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أفضل من 100 رقبة تعتق في سبيل الله، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. إيه بقى الحديث الجميل ده؟ إنك لو قلت كل يوم الصبح في أذكار الصباح 100 مرة سبحان الله 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل، يبقى أفضل من اللي قدم وذبح 200 بدنة 200 ناقة في هذا اليوم، 100 ناقة الصبح و100 ناقة بالليل. ولو قلت الحمد لله 100 مرة الصبح و100 مرة قبل المغرب، ولو ما قلتهاش قبل المغرب قولها بعد المغرب، ولو ما قلتهاش قبل العشاء قولها بعد العشاء، المهم تقولها الصبح وبالليل ما تسيبهاش، كأنه قدم 100 فرس جاهزين مكملين محملين في سبيل الله. أفضل أدي 200 فرس و200 بدنة. ومن قال الله أكبر 100 مرة قلتها 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل أفضل من اللي يعتق 100 رقبة الصبح و100 رقبة بالليل، أدي 200 رقبة. ولو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل، ما فيش حد يجي بعمل زيك يوم القيامة أبدا، تيجي أكتر الناس حسنات، إلا واحد عمل زيك أو طلع شاطر وخلى 100 110 150 160 وزودهم. لو عملنا حصر للحاجات دي في 10 بس من ذي الحجة، هتلاقي 200 ناقة في 10 ب2000 ناقة، 200 فرس في 10 ب2000 فرس، 200 رقبة في 10 ب2000 رقبة، 200 لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 10 ب2000 مرة، محدش يجي زيك أبدا يوم القيامة. هذه الأعمال الثلاثة أكتفي عليها في خطبتي الأولى: الصلاة والصيام وذكر الله. وللحديث بقية بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا، وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. العمل الرابع من الأعمال المستحبة في أيام العشر: قراءة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف ب10 حسنات، ويضاعف الله لمن يشاء بفضل هذه الأيام. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العمل الخامس: زيارة المريض. بالله عليك، تسمع عن كم مريض؟ فلان تعبان وفلان عيان وفلان محجوز في المستشفى، الحمد لله على نعمة العافية، وما تروحش تزوره، والمريض مش محتاج لكيس الفاكهة ولا للحاجة الساقعة ولا للعصير ولا للفلوس اللي هتديها له. المريض محتاج يحس ان الناس بتسأل عليه، تحسن ظنه بالله حتى لا نتركه فريسة للشيطان. ولما انت تروح للمريض اسمع الثواب اللي هتاخده. لو كل يوم في 10 بتوع ذي الحجة زرت مريض، شوف الثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا غدوة، يعني صباحا، وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. ومن عاد مريضا عشية يعني مساء وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. بالعشر دقايق بتاع المريض اللي هتروح فيها وترجع، تطلع من عنده 70,000 ملك يقعدوا يستغفروا لك طول النهار، ولو زرته بالليل يستغفروا لك طول الليل لحد الصبح. 70,000 واحد من الملائكة قاعدين ما بيبطلوش، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان. 70,000 ملك في 10 أيام ب700,000 ملك يستغفرون لك. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في فضل زيارة المريض: من مشى إلى مريض ليعوده فهو يخطو في رحمة الله، فإذا دخل على المريض غشيته الرحمة إغشاء، أو غمرته الرحمة غمرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت مجرد ما تاخد 2-3 كده ورايحين نزور مريض وإحنا ماشيين كده، رحمات عمالة تنزل علينا، ومن كتر الرحمات دي بقينا نخط فيها من كتر ما هي موجودة حوالينا. أول ما ندخل عند المريض شلال من الرحمة ينزل علينا من السماء. الإخوة الكرام، هذه 5 أعمال يستحب أن تقوم بها وغيرها من الأعمال الصالحة، وأنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن احرصوا على الصلاة وعلى الصيام وعلى ذكر الله وعلى قراءة القرآن وعيادة المرضى، ولا تنسوا الفقراء والأرامل وسعوا عليهم. واعلموا أيها الإخوة أن الأرض لا تنسى جباه الساجدين، وأن الليل لا ينسى أنين العابدين، وأن الخد لا ينسى دموع التائبين، والله يعلم أننا مهما عصيناه أننا به مؤمنين. فإياكم وطول الأمل، فالعمر يمر في عجل، واحفظوا لسانكم من الزلل، فالكل يولد وسوف يموت، والله حي لا يموت. كل عام أنتم بخير، وأسأل الله تعالى أن يجعلها أياما سعيدة علينا وعليكم وعلى حجاج بيته الكريم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق من بعده معصومة، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لأقسانا قلبا، وأكثرنا ذنبا، وأثقلنا ظهرا. اللهم لا تدع منا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رضدته، ولا مذنبا إلا تبت عليه وقبلته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ساحرا إلا أحرقته، ولا ساحرا إلا أخذته، ولا ساحرا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم تقبل الحج ممن نووا هذا العام، واجعلنا يا ربنا في الأعوام القادمة من حجاج بيتك الحرام. اللهم دبر لنا حجا وعمرة كل عام. اللهم تقبل الأضحية ممن نووا هذا العام. اللهم أخلف عليهم يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن تجبر كسر المكسورين، وأن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس هم المهمومين، وأن تجعل الإيمان زادنا دنيا ودين. اللهم ارزقنا زيادة في الدين وحسنا في الخلق وبركة في العمر وصحة في الجسد وسترا من الفضيحة وشفاء للمرض وسعة للأرزاق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وعفوا عند الحساب وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. انصر عبادك الموحدين واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على النبي الأمين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. استقيموا الصلاة يرحمكم الله. استووا واعتدلوا. ساووا الصفوف وأتموها فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.